مرحبا، أنا دكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية ورئيسة قسم الإرشاد في جامعة فيلادلفيا. الخوف من الصوت العالي، في نوعين من الخوف من الصوت بشكل عام. ممكن يكون إحداهما الخوف من الصوت العادي اللي هي الأصوات اللي موجودة في بيئتنا بشكل عام، أو الخوف من الأصوات اللي بتتعدى عتبة الأصوات المريحة. هذا الخوف بشكل قلق وانزعاج عند الشخص، وبخليه يقوم بسلوكات تجنبية، يعني بصير يتجنب الأماكن والأشياء اللي ممكن يتعرض فيها للصوت العالي. برضه بتأثر على حياته، فبصير ممكن ما يطلعش من بيته، ما يروحش على مدرسته، ما يروحش على جامعته، ما يروحش على عمله، أو يتجنب قدر الأماكن قدر الإمكان هذه الأماكن. بيأثر ممكن على نفسيته، بحيث يصير عنده قلق، بصير عنده بتأثر نومه، بصير عنده اكتئاب، بتأثر أكله، بتأثر تفاعله مع الآخرين. هلأ إيش أسبابها بشكل رئيسي؟ في الحقيقة الإشراط. إذا أنا كنت ماشي في مكان وفجأة فقع البالون وطلع صوت كتير عالي، ممكن أصير أخاف من الصوت العالي حتى لو كان أصوات أقل من صوت البالون أو أعلى. أو إذا أنا في مكان وصار في فايروركس، مفرقعات، وجفلت منها، ممكن أعممها على كل الأشياء اللي إلها صوت. التعرض للحروب والوجود في أماكن صراع، لأنه بيرتبط الصوت العالي بتهديد الأمن. أيضا وجود كوارث طبيعية زي الزلازل والبراكين، برضه بترافق الصوت العالي بأنواع معينة من فقدان الشعور بالأمن. يبقى غالبا الظروف اللي ممكن يمر فيها الإنسان، بالإضافة لأساليب التربية، وخصوصا في العمر الأصغر، لأنه أغلب الأشخاص اللي بيطوروا هذا الخوف بيكونوا بعمر أصغر شوي، حوالين عمر 12-13. الفوبيات بشكل عام في هذا العمر بتتطور لعند 15 وممكن تستمر بعد هيك. علاجه دائما بكون بنفس الطرق اللي بنعالج فيها الفوبيا، بانه نثقف الاهل بشكل كتير كويس، ونثقف الشخص عن شو عم بيصير معه وشو معنى هذا الخوف، ونخليه يتدرب على الاسترخاء عشان يتعلم الفرق بين الخوف والاسترخاء، وبنعمل له تعرض تدريجي للاشياء اللي بتخيفه. طبعا من اسبابها غير التربيه وغير التعرض لمواقف حياتيه فيها صعوبه او تعرض فيها لصوت عالي، هو الجينات او الناحيه الجينيه، زائد امور معينه لها علاقه بوظيفيه الدماغ وكيميائيات الدماغ. لكن في الاخر حتى لو هذا الجزء ما نقدرش نشتغل فيه، وظيفيه الدماغ وكيميائيات الدماغ، ولا الجزء الجيني بنقدر نغيره، لكن اكيد اساليب التربيه بنقدر نتعامل معها ونكون اكثر سلاسه في اوامرنا، ونحاول اذا احنا عندنا مخاوف نعالجها بدل ما نعلمها لابنائنا. فاطلبوا المساعده والامور بتكون افضل. شكرا.